الحمد لله الحميد المجيد المبدئ المعيد للعفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو القريب السعيد، ومن أضله فهو الطريق البعيد. علم ما خفي وما علن وما حسن وما هجر، وهو أقرب إلى كل منا من حبل الوريد. قسم الخلق قسمين وجعلهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير، إن ربك فعال لما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نجو بها في دار القرار والتأييد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة لا تنقطع ولا تبيد. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واستفتحوا بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى معرفا عن ذاته العلية: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وبعد، فيا معاشر السادة، تبتم وطاب ممشاكم وبولتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، على الرغم من شلالات الدماء التي تهراق بغير حق على أرض بلاد الشام، وعلى الرغم من حصار يشدد على إخوان لنا هنا وهناك، ما زلنا في جنوب دمشق أو ما تبقى من جنوب دمشق نجتر آلاما لا صلة لها بواقع بلاد الشام، ولا صلة لها بالآلام والمصائب التي تنزل على إخواننا هنا وهناك. آلام أساسها معاصي منتشرة وذنوب مجاهر بها. وليس عيبا أن أذكر نفسي وإياكم بما يجب علينا أن نفعله للوقوف في وجه هذه الذنوب وتلك المعاصي. ومن علم أنه مسؤول موقوف غدا بين يدي الله عز وجل لنسأل عن خطبه ماذا أراد بها، ومن علم أنه مسؤول عن خطب سمعها ماذا عمل فيما علم، لا بد أن يحدث الناس بما يعنيهم، ولا بد أن يأخذ الناس ما سمعوه محمل الجد إن علموا أن فيه نجاتهم، وقد علموا أن أساسه قال الله وقال رسول الله. ولا خطر علينا من معاصي نعيش آلامها وقصصها، وقد عرفنا في الخطبة الماضية شيئا من خطورتها وآثارها على القلب والنفس والفرد والمجتمع. ولا بد أن نعرف بعد ذلك خطورة الداعي لتلك المعاصي، ما الذي يدعو مسلمين مؤمنين صادقين بأنه لا إله إلا الله لركوب هواهم ومعاصيهم وبعدهم عن الله عز وجل. سبب خطير غاب عنا، ما الذي يجعل الناس وهم يعلمون آثار طاعة الله عز وجل ونتيجتها وسعادتها في الدنيا قبل الآخرة يعرضون عنها؟ وما الذي يجعل فئة من الناس وهم يعلمون آثار المعاصي وغصصها وآلامها وتنكيدها على الحياة والآخرة يرتكبونها؟ هل في المسلمين من لم يسمع قول الصادق المصدوق: من صلى الصبح فهو في ذمة الله؟ ولكن ما هو مقدار الذين يستجيبون لداعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى هذه الصلاة؟ إنهم معشار المعشار فقط. هل في المسلمين من لم يعلم ويسمع قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ويعيش تلك المعيشة عندما يركب هواه ويصر على معصية الله عز وجل؟ لا والله، ما في المسلمين إلا وهو يعلم آثار طاعة الله عز وجل وسعادة يجريها من طاعة الله تبارك وتعالى. وما في المسلمين إلا من يعلم خطورة المعاصي وآثارها على قلبه وروحه على أمته وعلى مجتمعه. فما الذي يدعون إلى التفلت ويدعون إلى الوقوع في تلك المعاصي؟ إنه جهل بالآمر وجهل بالناهي، جهل بالله تبارك وتعالى، إعراض عن طاعة الله وركوب للمعاصي أساسه جهل بعظمة الآمر وعظمة الناهي، جهل بالله عز وجل العلي الكبير السميع البصير العليم الخبير العزيز الحكيم مالك السماوات والأرض وما فيهن، ربي وربكم ورب كل شيء ومليكه. أول رسالة يأتي بها كل رسول ابتعثه الله عز وجل أن يعرف الناس بربهم، أن يعرف الناس بخالقهم، أن يعرف الناس بعظمة أمر الله عز وجل ليقولوا سمعنا وأطعنا. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. أول كلمات أنزلت على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وما تزال آيات الله عز وجل تنزل على قلب نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، تعرف المؤمنين الصادقين بربهم، تعرفهم بعظمة الله عز وجل ورحمة الله وعلم الله وقدرة الله وحكمة الله تبارك وتعالى. وأول ما نطالع في كتاب الله الحمد لله رب العالمين، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله ولي الذين آمنوا، الله نور السماوات والأرض، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. ثم تأتي تعاليم الإسلام وتشريعات هذا الدين الحنيف لتزرع في قلب كل واحد منا معرفة الله حق المعرفة، ليكون ملتزما بالأمر إذا سمعه، منتهيا عن نهي الله عز وجل إذا سمعه. تأتي الصلاة التي عنوانها أقم الصلاة لذكري، تفتتح الصلاة بقوله الله أكبر، ما من كبير يخطر في قلبك تقطعه هذه الكلمة الله أكبر، وتنتقل بين ركن وآخر بقولك الله أكبر. فإذا ما ركعت عظمت الله سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ترفع من الركوع تقول سمع الله لمن حمده، تسجد بين يدي الله عز وجل تسبح الله العلي الكبير سبحان ربي الأعلى. وهكذا كل تعاليم الدين الحنيف لتعرف الله حق المعرفة معرفة حقيقية. إذا سمعت منادي الصلاة، الصلاة خير من النوم، قلت سمعنا وأطعنا. إذا سمعت منادي الجهاد يا خير الله اركبي، قلت سمعنا وأطعنا. إذا سمعت داعيا إلى أي طاعة من طاعات الله عز وجل، ما تقول سمعنا، قلت سمعنا وأطعنا فقط، بل سارعت وبادرت إلى تلك الطاعة مشتاقا إلى الوقوف بين يدي الله عز وجل. أسوتك في ذلك محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أطال القيام من الليل حتى تورمت قدماه، فلما سئل عن ذلك قال وقد قيل له وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا، يجد راحته بطاعة الله عز وجل. أرحنا بها يا بلال، هذا هو السر من كل طاعة أمرك الله عز وجل بها، أن نعرف الله عز وجل حق المعرفة ليكون عظيما في قلوبنا لنعظم أمره ونهيه بعد ذلك. وفي كتاب الله عز وجل حديث عن رجل من أهل جهنم، ونعوذ بالله من حال جهنم وأن نكون في أهل جهنم. يحدثنا الله عن رجل مؤمن بالله رب العالمين ولكنه ما آمن بعظمة الله، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، آمن بالله ولكنه ما عظم الله في قلبه، فأعرض عن طاعة الله ووقع في معصية الله عز وجل. لذلك لا بد أن نعرف الله عز وجل حق المعرفة، ومعرفة ربنا تبارك وتعالى لا تكفيها خطبة، بل والله ولا ألف ولا آلاف الخطب، ولئن كانت آيات ربنا تبارك وتعالى وآلاؤه لا يكفيها البحر مدادا ولا الشجر أقلاما. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. هذا عن كلمات الله وآياته. فإذا كيف إذا أردنا أن نعرف الله حق المعرفة ولكنها إشارات لنكون على تعظيم لربنا تبارك وتعالى. وأول إشارة إشارة إلى عظمة الله عز وجل، ومن أسماء الله تبارك وتعالى الله العلي العظيم. واسم الله العظيم يعني أنه لا تدركه العقول، أنه عظيم في خلقه، عظيم في قدرته، عظيم في سلطانه، عظيم في نفاذ أمره. هذا العظيم تبارك وتعالى، ولا عظيم على الحقيقة إلا الله. ومن تسمى بالعظيم فما هو إلا من باب المشاكلة. أما العظمة على حقيقتها فهي لله الحي القيوم تبارك وتعالى. هذا العظيم لا يمكن لعقولنا المحدودة القاصرة الضعيفة أن تدرك عظمته تبارك وتعالى، ولكنها إشارات كما قلنا. وفي الكون ما يدلك على عظمة الله عز وجل، في مخلوقات الله إن طالعت مخلوقات الله بعقل واعي متدبر فاهم أدركت شيئا من عظمة ربنا تبارك وتعالى. ومن الذرة إلى المجرة في كل شيء دليل على عظمة الخالق تبارك وتعالى. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. في الكون مجرات تبعد عنا مليارات السنوات الضوئية، أرقام لا تدركها العقول القاصرة، ولكن الله خلقها وقدرها وأعطى كل شيء خلقه تبارك وتعالى. في أجسادنا أجهزة معقدة دقيقة لا يدركها هذا العقل، هذا العقل المحدود القاصر. قلب يعمل دون كلل ولا ملل، ثم بعد ذلك كلا تغسل دم جسدك في كل يوم عشرات المرات، أعصاب تنقل الأوامر وعضلات تستجيب لتلك الأوامر، ثم بعد ذلك جسد بسمع وعينين ولسان وشفتين بنفس وروح وعقل فيه مليارات الخلايا، كلها تدلك على عظمة الله عز وجل. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد، أن أجلت بصرك وبصيرتك وجدت ما يدلك على عظمة الله عز وجل. وعندما يزرع كذلك في سويداء قلبك وفي صميم عقلك بأن الله عظيم، تستحي أن تعرض عن أمره، تستحي أن تسمع منادي الله إلى طاعة الله، فلا تكون من المستجيبين، لأن الذي يدعوك إنما هو العظيم على الحقيقة. ولو دعاك عظيم من عظماء الدنيا وما عظمته إلا نسج خيال ونسج وهم، لأن العظمة على الحقيقة لله، ولكننا ربما ننسب تلك العظمة لمكانة أو سلطان أو جاه أو مال أو عزة ذائبة، ننسبها لبشر من البشر. إذا ما دعاك عظيم من عظماء الدنيا وأنت تعلم قدرته وسلطانه تستحي ألا تستجيب. فإذا ما آمنت بعظمة الله حق الإيمان كنت أول المبادرين وأول المستجيبين، ثم بعد ذلك فطمت نفسك عن معصية الله، لأنه كما قالوا لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، عصيت الله العظيم العلي الكبير الحي القيوم الذي بيده مقاليد كل شيء. وبالعكس تماما، عندما تهون عظمة الله في قلبك يهون أمر الله عز وجل عليك. تسجل كل يوم غائبا عن صلاة دعاك الله إليها، وفي كل صلوات الجماعة لا نرى هذه الوجوه المباركة، ولا نرى إلا معشار المسلمين الذين يستجيبون لمنادي الله. وعلى جبهات القتال لا نرى إلا معشار، وعلى أبواب أكل الحلال لا نرى إلا معشار، وكذلك على كل طاعة من طاعات الله عز وجل، لأن عظمة الله هانت في قلوبنا. وهذه العظمة تنمى عندما نعلم أننا مبعوثون بين يدي الله العظيم، أن كل تشريع في كتاب ربنا وسنة نبينا إنما هدفها الأول أن تزرع أو يزرع تعظيم الله عز وجل في سويداء قلوبنا وصميم عقولنا. وعندما يعلم المؤمن أنه لا عظيم في الكون إلا الله، فلا تكون خشيته إلا من الله، ولا توكله إلا على الله، ولا إنابته إلا إلى الله، ولا وقوفه إلا على باب الله الحي القيوم. هذا شأن المؤمنين الصادقين، هذا شأن من تعلق قلبه بالله وعلم أن الله علي عظيم. هل نجد هذه العظمة في قلوبنا؟ إن كنا كذلك فلنحمد الله على تلك المعرفة، وإن لم نكن فلنسعى جاهدين في كل صلاة نصليها، وكل توجه إلى الله عز وجل نؤديه، وكل عبادة يكرمنا الله عز وجل بأدائها، لنعلم أننا إن لم نخرج منها بتعظيم لله فإنما هي صورة ممسوخة، إنما هي نسج خيال على أنها عبادة، لأن حقيقة العبادة أن تعظم من أمرك بها، وحقيقة الانتهاء عن المعصية أن تعظم من نهاك عن تلك المعصية، لا خوف من محكمة شرعية، ولا من قضاء قادم، ولا من تهديد فصيل، وإنما خوف من الله العلي العظيم. هذه أول إشارة إلى معرفة الله تبارك وتعالى، وهي رشفة من تعريف عظمة الله تبارك وتعالى. ثم حديث بعد ذلك عن علم الله عز وجل وملكه وسمعه وبصره وعدله وحكمته، يأتي ذلك في خطبة قادمة بمشيئة الله عز وجل. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله على إحسانه، والشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وإخوانه. عباد الله، اعلموا أن الله قد شرفكم بالعالمين، بدأ به بنفسه وسنى بملائكة قدسه وثلث بالعالم من نفسه وجميله، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صل على سيدنا محمد في الآخرين، صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن ساداتنا الخلفاء، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا على محبتهم، وأحينا على ملتهم، وأحشرنا في زمرتهم، وارض علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. تعلمون أيها الأخوة أن ما هدى الشرعية من كذا الأخوة قائم في منطقتنا بفضل الله عز وجل، وما ذلك إلا لعظيم فضل الله عز وجل على هذه المنطقة أن يوجد فيها معهد شرعي يتلقى فيه طلاب العلم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة الصالح من غير إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تشتت. هذا المعهد بفضل عز وجل أعلن عن دورات مسائية لإخواننا الذين لا يستطيعون أن يداوموا في دوام الصباحي. بدأت دورات الجلسة للسهم، وستبدأ إن شاء الله تعالى هنا في بلدتنا في هذا المسجد إن شاء الله تعالى. فالدورات بدأ إن شاء الله تعالى تسجيل بها ابتداء من يوم غد التماسا واستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فيما صح عنه أيضا: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وبالعلم وحده تكون نجاتنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة. أن نعلم ونفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة الصالح، وفهم مراد الله عز وجل، أن نعلم الدين الحق. لا يكون ذلك بقراءة ما ما ينشر على الفيس وعلى مواقع التواصل وعلى غير ذلك، ولا يكون بقراءة دوريات ولا مجلات، وإنما بالجلوس على مقاعد علم نتعلم وفق ما تعلم علماؤنا الأكابر، نأخذ العلم إن شاء الله تعالى كابر عن كابر بسند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسجيل إن شاء الله تعالى سيبدأ في يوم غد في مسجدنا هذا، والدوام يبدأ إن شاء الله تعالى في يوم السبت بعد القادم، الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب مباشرة. الدوام سيكون في بثلاثة أيام في الأسبوع فقط، في أيام السبت والاثنين والأربعاء، بساعة واحدة أو ساعة ونصف بين المغرب والعشاء إن شاء الله تعالى. فمن وجد عنده وقتا فالأعمار تمضي سراعا، فليكن إن شاء الله تعالى على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته عليه الصلاة والسلام. وسنته وطريقه وهديه العلم، وهو الذي بعث العلم صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تكلمت قبل ذلك في المسجد أن هناك تسرب جرى بين طلابنا وطالباتنا، وهو تسرب عظيم، يعني تفلت من المسجد أكثر من 125 طالبة في مسجدنا وعشرات طالبات المساجد الأخرى. ولما بحثنا وجدنا أن هناك من افتتح دورات صيفية باسم التعليم الإنجليزي والرياضيات وغير ذلك، ونحن نسعى جاهدين لذلك ولا نرضى بوجود جهل لا بالمواد الشرعية وكذلك لا بالمواد الكونية، ونسعى جاهدين أن يكون الطلاب في بلدتنا وفي غيرها أن يكونوا على أعلى درجات العلم الكوني والشرعي، أن نأخذ الشهادات التاسعة والبكالوريا وبعدها الجامعات، لأننا على علم أنه ما جنى علينا شيء كما جنى علينا الجهل، ولكننا وجدنا أن هذه الدورات أقولها بأقل تقدير لا نرضى بنهج القائمين عليها، يعني يعلمونهم شيء من الإنجليزي والرياضيات والفيزياء والكيمياء، أيضا يعلمون البنات السباحة ويعلموننا شيء من فنون الرقص والمسرح، وهذا شيء بنت على أقل تقدير لا تحتاجه في أيامنا هذه، ولا تحتاج الكتب ربما تموت ولا تحتاج ذلك. ثم بعد ذلك فوق كل هذا من قامة الكبرى أن تسحب البنات من بيوت الله عز وجل، بعد أن كانت متعلقة في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى تسحب من بيوت الله عز وجل لأجل هذه الدورات. والأمر الغريب أن أكثر من 100 بنت التحقن بهذه الدورات، ثم الآباء والأهالي لا يسألون البنت إلى أين ذهبت، من هو القائم على هذه الدورات، ماذا يعلمونكم، يأتينا طفل في الصف الثالث أو دون الصف الثالث يقول والله نرى بأم أعيننا ومستغرب نرى البنات ينقصن أمام الشباب، ثم يخرجن البنات بعد ذلك من تلك الدورات ويأتي الشباب الذين لا دين عندهم نعم يلحقون تلك البنات. هذا ما يجري أيها الإخوة في بلدتنا، والأثر الذي أقوله بكل مرارة مستباحة لكل أحد، كل من أراد أن يفتح مربع ومثلث ودائرة فيها يفتح دون استشارة لأحد، وكل من أراد أن يقيم دورات شرعية وغير شرعية يفتح أيضا دون مشورة لأحد. ما كان أحد في البلدة يعلم بهذه الدورات أبدا أبدا، إلا لما نبهتني مدرسات جزاهم الله عنا كل خير، نبهتني في هناك تسرب. فيا أيها الأب أنت مسؤول عن ابنتك، والله أيها الإخوة البنت أو المرأة عنوانها كلمة واحدة ألا وهو كلمة الحياة. المرأة بدون حياة لا شيء، المرأة بدون حياة نار وبارود على المجتمع، المرأة بدون حياة مصيبة على أمتها، مصيبة على زوجها، مصيبة على أبيها، مصيبة على أولادها. هذه الدورات ربما دون أن يشعر القائمون عليها ربما هم هكذا تعودوا في مناطقهم، أما في مناطقنا هذا لا يناسبنا أبدا، لا نقرب ولا يناسب كل مسلم يغار على شرفه وعلى عرضه وعلى كرامته. ربما قلت وللأسف تخرج بعد فترة عندنا 10 قاطات خرجنا من بلدتنا ونحن نشعر، و50 امرأة تخرج بالمايل والبكين، لا تقرقنا على الكلام، ولكن هذا ربما ما تريده، ونحن لن نعلم بناتنا إلى أين تذهب الواحدة منهن. فيا أيها الذي يعلم أنك مشكوم غدا بين يدي الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، هكذا يقول ربنا تبارك وتعالى، احفظ نفسك وأولادك من تلك النار ومن طريق النار، سل ابنتك إلى أين تذهب، ومن كان يرسل ابنته واجب عليها لا يرسلها بعد أن علم وحمل الأمانة في عنقه. أيضا الشباب لا نرضى بإرسالهم، كما قلت على أقل تقدير أقل تقدير أن يسحب الولد وتسحب البنت من بيت من بيوت الله عز وجل، أناشد كل الفصائل وكل الهيئات الخيرية وغير الخيرية وكل الجمعيات اتركوا أبنائنا لنا، نحن نعلم كيف نربي أبنائنا ونحن نعلم كيف نعلم الدين لأبنائنا إن شاء الله تعالى. ما وجد فصيل إلا ولكم معهد شرعي ودورات شرعية، ثم جاءت بعد ذلك الجمعيات الخيرية التي نرضى ولا نرضى على منعرجها. أما خرجوا مجاهدين في سبيل الله عز وجل، خلاص اعملوا في الجهاد في سبيل الله، وقد أردتمونا قدراتكم وبطولاتكم وحافظتم على المناطق التي حرضتموها وما تركتم عدوا صغيرا ولا كبيرا الا واغتموه الذل والخزي والعقاب، نحن نسلم لكم جهادكم، اعملوا بالجهاد في سبيل الله. الجمعيات الخيريه قلتم انكم اتيتم لاغاثه الاحزان لرفع النكبات على المنكوبين، اعملوا فيما اقامكم الله عز وجل به. أما تسحب أولادنا وبناتنا من بيوت الله عز وجل فهذا والله ما لا نرضاه أبدا، وهذا والله ما سنسألكم عنه غدا بين يدي الله تبارك وتعالى، أنكم سعيتم جاهدين بسحب طلاب العلم من بيوت الله عز وجل ليكونوا في فصائلكم عبيدا عند قادتكم وأمرائكم، ليكونوا في جمعياتكم الخيرية أو وفق ما تدعون أنها جمعيات خيرية. أعود وأقول أناشد كل فصيل إسلامي وغير إسلامي وكل هيئة، اتركوا أبناء البلدات للبلدات، لا تغروهم بأموال أنتم تعلمون مصادرها، لا تغروهم بأموال تعذب الملايين. نحن أيها الأخوة كل ما نفقه في مسجدنا هذا ما أنفقناه أعتبرون الأطفال، ولكن واقع بريء الذي أنفقناه في أربع سنوات في مسجدنا هذا المسجد الصابرين، والدفاتر موجودة من يريد أن ينفق عليها ينفق عليها. ما أنفقناه في أربع سنوات تنفقه هذه الهيئات أو تلك الفصائل في يوم واحد على طلاب العلم. بالله عليكم كيف سيرغب الطالب أن يفلت إلى بيت من بيوت الله عز وجل وهو عنده في السنة كلها يوم ترفيهي أو يومين؟ ما عندنا أمكان، نحن نجمع في الأسبوع 4000 ليرة فقط، 4200 ليرة، عندنا 400 طالب وطالبين، بالحق طالب 10 ليرات فقط، ستكون هذه حسابات الترفيه والأجزاء والبطاقات والمناهج وخدمة المسجد وما إلى ذلك، ماذا تكفي هذه الأموال؟ لو أن كل أب تبرع ب 100 ليرة ربما يعني عوضنا شيء، ولكن وللأسف هذه مرارة نعيش بها. ولما المركزي جزاه الله خيرا يعني تبرعوا ب 50 ليرة سورية لكل المساجد يلدى، كل مساجد تبرعوا لها 50 ليرة إن شاء الله، دفعوا أول شهر وثاني شهر، ثم صار الذي يدفع وكأنه يدفع من ماء عينيه، وكلما ذهب الذي يريد أن يستلم مبلغ سمع كلاما تشمئز منه النفوس، سمع أنه كل شهر كل شهر كل شهر، وكأن هذه مبالغ تصرف على معصية الله عز وجل، حتى قطعوها جزاهم الله عنها على مستوى 50 ليرة سورية غصوا بها وكأنهم يدفعون من جيوبهم ومن مال آبائهم وأمهاتهم، نسأل الله يغير أحوالنا بأحسن حال. حالنا والله في بلدنا إخواننا المريض، ربما ترى أبناك بعد ذلك عبيدا لقادات الأمراء أنت لا ترضى عنهم، تراهم بعد ذلك على مناهج وعلى غير هدى الله عز وجل وهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكن على حظ وكن معنا مسالما في تنشئة جيل المؤمن. نحن لا نستطيع أن نجاري ولا معشار معشار معشار فصيلا صغيرا أبدا أبدا، لا فصيل ولا هيئة خيرية، نحن كما قلت وكما تعلمون جميعا الذي يأتينا لا يسمى تبرعات، إنما يسمى فتات أموال، هذا وللأسف أقوله بمرارة، هذا ما يجري في مسجدنا، في مساجد أخرى لا يجمعون أبدا أبدا، ما عندهم جمع تبرعات، في مسجدنا ربما كما قلت 4500 لا تكفينا والله لربع أو معشار ترفيه لهؤلاء الطلاب، فنضطر أن لا نوفي الطلاب، على مسجدنا على معهدنا فقط أكثر من 100 ألف ليرة سورية من الديون. نضطر ان نستدين من اجل ان نعوض شيئا من نفس الترفيه للطلاب، ياتي جمعيه خيريه او هيئه خيريه ما ادري ما اسمها وتسحب الطلاب بين عشيه وضحاها، فكونوا على حذر من ابنائكم وكونوا على احتراس من هيئات ربما كما قلت على اقل تقدير انها تسحب ابنائنا من بيوت الله عز وجل ونحن لا نشعر. تبرعوا ان شاء الله تعالى تكون صالح من التوقف ولا ننسى صادقنا مع هذه المسجدين، توجهوا الى الله وكل ما صادق على